بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. طبعا احنا توقفنا فترة حوالي 3 أسابيع بسبب معرض الكتاب، لكن أنا مهتم جدا بأن الدورة دي أكملها. يعني ليه؟ استفدتي أنا أولا. طبعا احنا في الملزمة الثالثة، انا مسميها المحاضرة الثالثة، هي طبعا مش الثالثة بس الملزمة الثالثة. قلنا ان العقيدة الاسلامية هي اركان الايمان الستة: الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره، وان اي فروع تانية عقائدية لازم المسلم يكون عارفها هي مندرجة تحت الستة دول، سواء احنا ادركنا ده او ما ادركناهوش. وفي بعض الأمور الهامة جدا لازم المسلم يكون مؤمن بيها وبيعملها، مندرجة يمكن تحت الإيمان بالله أو تحت الإيمان بالرسل، وحاجات هامة جدا القرآن الكريم يعني تكلم عنها بقوة وقال إن هي من علامات المؤمن، فلازم الإنسان يهتم إنه يكون ملتزم بيها وبيعمله. يعني طبعا أنا شرحت صفات المؤمن، وكنا تكلمنا في مسألة ان الاعمال دليل صدق الايمان المستقر في القلب. حطيت رصة كبيرة جدا جدا جدا من الصفات، وفي حاجات انا كنت علمت عليها عملتها بولد، زي يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ده شيء مهم جدا من القرآن كرره كذا مرة، ويوالون ويعادون لله، او اللي احنا بنسميه الولاء والبراء، دي نقطة مهمة جدا ايمانية. وزي ما هنتكلم النهاردة في ايات تانية داخل فيها الالتزام بالاحتكام لشرع الله عز وجل، وهكذا في مجموعة الايات اللي هي تعتبر الادلة الشرعية على أركان الإيمان دي. أنا بدأت أشرح فيها لغاية ما توقفنا عند صفحة رقم 7 في الملزمة، اللي هي بدايتها الآيات من سورة النساء: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أكبر بس الخط عندي، بس يعني مش للدرجة دي يعني. طيب الآية اللي بعديها اللي هي من ضمن الآيات، هي داخلة تحت الإيمان بالله عز وجل والإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم تحت الشهادتين. ومعظم العلماء لما بيجوا يتكلموا عن الشهادتين، ان العبارة المتعارف عليها بين العلماء ان شهادة ان لا إله إلا الله وان محمد رسول الله مفتاح الجنة. وبعدين العلماء بيقولوا ان اي مفتاح بيبقى ليه اسنان، والعلماء بيقولوا ان الاسنان دي بمثابة شروط معينة لازم المسلم يلتزم بيها علشان يكون محقق لا إله إلا الله، وان هي مش مجرد كلمة، لازم يكون فاهم معناها وملتزم بيها وبيعمل على أساسها. فمن ضمنها الآية دي، الآية رقم 115 من سورة النساء: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. الآية دي بتتكلم عن اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم بشكل عام، وبعدين فيها عبارة في غاية الأهمية اللي هي ويتبع غير سبيل المؤمنين. واحنا كنا اتكلمنا كذا مرة في مسألة وجوب اتباع الصحابة وفهم الصحابة الآيات القرآنية والأدلة الشرعية، وإن احنا المفروض ملتزمين بفهمهم، لأن ربنا عز وجل زكى إيمان الصحابة وزكى عمل الصحابة، وقال عنهم إن هم مبشرين بالجنة، وقال عنهم إن هم مؤمنين حقا. فبالتالي بقى أهم جدا إن احنا نقتفي أثر الصحابة اللي هو سبيل المؤمنين بالجمع، يعني مش بس النبي محمد صلى الله عليه وسلم لوحده، النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو والمؤمنين اللي آمنوا معاه واللي الله عز وجل شهد لهم بالإيمان. النقطة دي أنا دايما بكررها، وبحب أركز على الأدلة اللي عليها من القرآن الكريم، الأدلة على وجوب اتباع فهم الصحابة، وإن في بعض الناس للأسف الشديد بتدندن حول مفهوم إن في أمور مش من الدين، ده موروث ديني بس ما هوش من الدين، واحنا ما نرجعش لأي رجال، والدين مش لعبة في ما بين ايدين الرجال ان هم يسطروا الدين زي ما هم عايزين، ويبقى احنا واجب علينا ان احنا ناخد بكلامهم. وكلام كبير من ده نهايته او مقاله في الاخر ان احنا هناخد النص القرآني ونفهمه زي ما احنا نفهمه ونطبقه زي ما احنا نطبقه، ويبقى احنا معتقدين ان احنا ماشيين ومنفذين الإسلام زي ما فعلا ربنا يريد مننا ان احنا نطبقه. الآية دي في غاية الأهمية، إن الذي يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا، يعني مآله في الآخر عذاب بالنار في جهنم، ودي مسألة في غاية الخطورة. فبالتالي وجب على كل مسلم إن هو يتقصى دائما ويتحقق من إن هو لا يشاقق الرسول، ما بيخالفوش، ما بيعصيش أوامره، ما بيتبعش حد غيره، وانه دايما يتقصى ويتحقق من انه فعلا بيتبع الصحابة ومنهج الصحابة ومنهج اللي اتبعوهم بإحسان، لان هو ده التطبيق الصحيح للدين. وان انا بعتقد اعتقاد راسخ من ان اي شخص يتحرر من تبعية سبيل المؤمنين الصحابة هو في الحقيقة كأنه انشق بأفعاله عن الأمة الإسلامية، لأن القضية بالنسبة لنا الإسلام مش مجرد نصوص شرعية احنا بنقراها وخلاص ونحاول نفهمها زي ما نفهمها، أو نحاول نطبقها زي ما احنا شايفين مناسب لينا أو حاجة زي كده. احنا جزء من جماعة مؤمنين، وجماعة المؤمنين دول هم اللي نفذوا الإسلام بشكل صحيح وطبقوه بشكل صحيح، وعبدوا الله عز وجل على الوجه الذي يرضيه، وربنا قال لنا كده في القرآن الكريم رضي الله عنهم ورضوا عنه، وإن ربنا أعد ليهم جنات وهكذا. فبالتالي احنا واجب علينا ان احنا نتبع سبيلهم لو عاوزين نوصل للي هم وصلوه، اللي هو جنات تجري من تحتها الأنهار او تجري تحتها الأنهار. واللي ما يتبعش سبيل المؤمنين ده في الآخر هيروح الناحية التانية، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. فدي من ضمن الآيات اللي تضاف مع الآيات الخاصة بتزكية الصحابة، ومن ضمن مع الآية الأخرى الهامة اللي هي فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن هي الصيغة بالجمع بمثل ما آمنتم، مش المقصود بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وحده لكن كمان الصحابة. أنا كنت اتكلمت قبل كده إن احنا عندنا فهم توحيد الاتباع، بمعنى إن احنا المفروض ما بنتبعش غير واحد بس اللي هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن اتباع الصحابة احنا بنتبع الصحابة كمان بسبب إن ربنا زكى توحيد اتباعهم للنبي، فبالتالي بقى عندنا نماذج كثيرة للتطبيق الصحيح في توحيد الاتباع، اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفهم تعاليمه وفهم الآيات القرآنية اللي هو بلغها ليهم وهكذا. فدي نقطة في غاية الأهمية. خلوا بالكم إن هنا ويتبع غير سبيل المؤمنين، فاللي بيتبع هو داخل ضمن المؤمنين، وهي دي المسألة الهامة في مسألة العقيدة. فبالتالي الشخص اللي بيتبع غير سبيل المؤمنين ده ما بيعتبرش من ضمن المؤمنين، لذلك الله عز وجل يقول نوله ما تولى ونصله جهنم، إن المفروض في النهاية مآل المؤمن مش لجهنم، المفروض ما قالوا للجنة. فعلشان كده أنا بقول دي نقطة في غاية الخطورة، الناس سواء أدركت ده أو ما أدركتوش، كون إن هو تحرر من إنه يلتزم سبيل المؤمنين فهو خرج خارجهم. وطبعا ده يعني مش نظام بقى تكفير أو كده، لكن هو بقدر انحرافه عن سبيل المؤمنين بقدر ما هو ابتعد عن جماعة المؤمنين وما بقاش من ضمنهم. ففي النهاية أنا بحب لما بتكلم عن المواضيع دي بحب أتكلم بشكل إيجابي، بغض النظر عن إن احنا نوقع أحكام على غيرنا. الإيجابي هو إن احنا نتحرى إن احنا فعلا سبيل المؤمنين وماشيين على سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومتبعين للصحابة وهكذا. دي النقطة الإيجابية الهامة جدا في المسألة. في الآية اللي بعدها في سورة الفتح الآية رقم 15، ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإن اعتدنا للكافرين سعيرا. المسألة دي يمكن أنا يعني اتكلمت عنها قبل كده، فكرة إن ما ينفعش الإسلام يكون، ما ينفعش الإنسان يكون مسلم أو مؤمن إلا وهو مؤمن بالرسل والأنبياء. وقلنا ان في ايات بتتكلم بالجمع ان انت لازم تؤمن بالرسل كلهم، وفي ايات بتتكلم بصيغه المفرد زي الايه دي، ومن لم يؤمن بالله ورسوله فان اعتدنا للكافرين سعيرا. هو كون ان الله عز وجل تكلم هنا بصيغه المفرد رسوله، ده معناه ان احنا نؤمن بالنبي محمد فقط وما نؤمنش بالباقيين؟ مش ده الواقع، لكن هي الفكره ان رساله الاسلام او العقيده والدين اللي ربنا انزله على كل الرسل واحد، فبالتالي قبول رسول منهم بيؤدي يعني بشكل طبيعي ان انت قبلت رسالة باقي الرسل والانبياء، وان يكون ان انت رفضت رسول منهم ده بالتالي يؤدي الى انك رفضت جميع الرسل والانبياء. وده عليه ادلة من كتاب الله عز وجل، ان الله عز وجل بعث نوح عليه السلام وبعدين هم كذبوا نوح، فربنا بيقول كذبت قوم نوح المرسلين بالجمع، رغم ان هم ما جالهمش غير رسول واحد. فهي دي الفكرة. لذلك احنا بنعتقد ان اي شخص كفر بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به كرسول من عند الله فهو بالتالي كفر بباقي الانبياء والمرسلين، وده بيبقى دليل فساد في عقيدته ودليل ان هو فعلا انحرف عن منهج الانبياء، وان الطبيعي اهل الكتاب او غيرهم اللي كانوا على منهج انبياء قبل بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكانوا متبعين ليهم بشكل صحيح لما بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم امنوا بيه. انا بحب اركز برضو على النقطة دي، لان بيشاع بشكل عام ان ممكن انسان يكون مسلم او ممكن انسان يدخل الجنة وهو جاحد لنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. برضو أنا ما بحبش أدخل في فكرة طب هو ما جالوش علم، بغض النظر الشخص اللي بيجحد يعني هو يقول هو مش نبي هو مش رسول ولا يقبله ويجحده، حتى لو هو ما تركش لنفسه فرصة أنه ياخد معلومات أكتر. في آيات على كده في القرآن الكريم، إن قصص أنبياء كثر فيهم الخلاصة ان قوم الرسول بيقولوا ان فلان مرسل من ربه احنا امنا بيه، هم بمنتهى البساطة احنا كفرنا باللي هو ارسل بيه، ويعني سواء استعلاء او كبرياء او كراهية او حقد او من اجل مناصب دنيوية او فوائد او حاجة زي كده، هو بمنتهى البساطة قال انا مش هؤمن بيه، انا كفرت بيه على انه رسول. فهذا يؤدي إلى أنه هو غير مستحق لدخول الجنة، وأن تكذيبه لرسول أنه مش من عند الله عز وجل تكذيب لله عز وجل إلا أرسله رسول لنا. وكل إنسان من واجبه من مسؤوليته أنه هو يتقصى الحقيقة في مسألة هامة زي كده. مش تهريج أن احنا نقول لشخص أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله واجب طاعته واتباع أوامره وهكذا، فهو واجب عليه ان هو يبحث في المسألة ويدور، ولو هو كبر دماغه وما بحثش هو المسؤول عن تصرفاته دي. طيب في اكثر من آية اللي هو في مسألة القدر، وانا قلت قبل كده ان اللي يبحث في الآيات القرآنية يمكن مش هيلاقي آية بتنص على الوجوب الإيمان بالقدر، زي ما مكتوب ان الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر، ده منصوص عليه في ايات كتير. فقلت ان معظم العلماء يقروا ان الايمان بالقضاء والقدر اصل من اصول الايمان بالله، فبالتالي حتى لو في آية ما القرآن الكريم ما فيهوش آية بتقول آمنوا بالقدر، لكن هو ده داخل تحت الإيمان بالله. الإيمان بالقدر زي ما العلماء لخصوها هو داخل تحت الإيمان بقدرة الله عز وجل في خلقه وإنه يخلقهم ويعرف أعمالهم وهكذا. طبعا القرآن الكريم بما إنه أخبر عن القدر وأخبر عن علم الله عز وجل الأزلي وهكذا، فبالتالي من ضمن الإيمان بالله تصديق كلامه فيما أخبر عن علمه وعن إنه خلق كل شيء بقدر وهكذا. فحتى لو الآية ما فيهاش إن لازم تؤمنه، هو داخل تحت الإيمان بالله وداخل تحت الإيمان بالكتب القرآن الكريم وداخل تحت الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فيما أخبر من آيات قرآنية. وبعدين في بقى أحاديث نبوية صحيحة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيشترط الإيمان بالقدر نصا في السنة، إن لازم تؤمن بالقدر. فينا في سورة القمر الله عز وجل يقول إن كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وفي سورة الفرقان الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وفي آيات أخرى أكثر من كده بكتير بتتكلم عن الألواح وكتابة الأعمال وعلم الله، كل ده داخل في القضاء والقدر. وبالمناسبة أنا طبعا مش حابب أن أنا أشرح في ده دلوقتي، لكن حابب برضه أقول أن من ضمن المسائل الكثيرة اللي ضل بسببها كم كبير من البشرية مسألة القضاء والقدر، سواء فرق إسلامية أو سواء ناس اتجهوا للإلحاد أو غير ذلك. مسألة القضاء والقدر كانت إشكالية كبيرة بالنسبة لناس كثر، وزي ما معظم العلماء قالوا، علماء من السلف يعني لما كتبوا في القضاء والقدر قالوا إن كل هذا بسبب انحرافهم عن إن هم ياخدوا الفهم عن القضاء والقدر من الوحي الصحيح. ويعني هي مسألة متعلقة بالله عز وجل و متعلقة بخلق الله عز وجل للمخلوقات، فلازم مسألة إيمانية خطيرة زي كده ما تحدش فيها عن اللي مكتوب في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. فعلشان كده أنا يعني هفرد للقضاء والقدر جزء كبير، سواء لما نيجي نتكلم عن الإلحاد قريب يعني في الإيمان بالله، أو لما نيجي نتكلم عنه كركن من أركان الإيمان. في هنا مجموعة آيات بقى تحت عنوان آيات الاتباع الإيمانية. المسألة دي يعني عليها آيات كثيرة جدا جدا في القرآن الكريم، أي حد يمسك المصحف من أوله لآخره سيجد أن الموضوع ده يعني ربنا تكلم فيه كثيرا جدا جدا، وتكلم صراحة أن دي من أدلة الإيمان، وأن الشخص الذي يخالف في اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو في اتباع الله عز وجل من خلال الوحي، أو زي ما شفنا في الآية اللي قبليها أنه يتبع غير سبيل المؤمنين، اتباع الصحابة اللي ربنا زكاهم وزكى إيمانهم، ده في خطر كبير جدا جدا جدا، وفي خوف من أنه ممكن يرتد أو أنه يكون من المنافقين اللي هم في الدرك الأسفل من النار، مسألة كبيرة جدا. ويمكن الاتباع من خلال الآيات القرآنية الله عز وجل أفرد نقاط كثيرة مختلفة من ناحية الاتباع، في من ضمنها فيما يخص طقوس العبادة والصلاة والصوم وحاجات زي كده، وفي من ضمنها أمور في التحكيم ما بين الناس والحدود والتشريعات الخاصة بإدارة شؤون المجتمع وحاجات زي كده، وفي اتباع في أمور تانية خاصة بالتجارة وحاجات زي كده. يعني في النهاية بتجد ان القرآن الكريم بيتكلم عن ضرورة اتباع الوحي القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة في شتى مجالات الحياة، وان اي خلل في نقطة من هذه النقاط خلل في الإيمان، من ضمنها مثلا مسألة الاحتكام لشرع الله، ان في احكام معينه منصوص عليها في القران الكريم والسنه النبويه الشريفه، بغض النظر هي هل هي مجرد رجم ولا قطع ولا جلد ولا حاجات زي كده، لا في احكام اكتر من كده، سواء في المعاملات التجاريه، سواء في حاجات تانية ليها علاقه باحوال البشر. لكن القران شدد بشكل كبير جدا ان اللي ينحرف عن الاتباع اي شيء من الوحي ده دليل خلل في الايمان. ويمكن احنا شرحنا الايه اللي بتقول تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، وقلنا ان الكتاب ده المقصود بيه التعاليم الالهيه المنزله من الله عز وجل. فاي خلل، يعني حتى انا متبع في حاجات وفي حاجات تانية، واحنا بنعتقد بكمال الشريعه الاسلاميه ان كل امور حياتنا سواء علاقتنا ما بيننا وبين الله او علاقتنا مع المجتمع ايا كان ليها احكام شرعيه. انا تمسكت ببعض الامور ومتبع فيها، لكن في بعض الامور التانية انا عارف ان ليها حكم شرعي لكن انا ما بتبعوش. ده برضو انسان موقفه خطير جدا جدا. افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب. فمساله كبيره جدا. هنا الآية دي الجزء ده في سورة النساء، هبدأ أقرأ فيه كده من الأول آية 59. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طبعا الخطاب يا أيها الذين آمنوا على أساس أن المؤمن اللي مستقر في قلبه أن واجب عليه طاعة الله عز وجل وواجب عليه اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو اللي هيستجيب للأمر. ودي نقطة في غاية الأهمية، إن كتير جدا جدا في الخطاب القرآني لما الله عز وجل بيأمر الناس إن هم يلتزموا بشيء معين أو يعملوا شيء معين بيكون الخطاب للمؤمنين على أساس إن هو صاحب الإيمان المستقر في القلب هو اللي هيعمل، لكن الشخص اللي مش هيعمل ده دليل إن إيمانه مش قوي أو إيمانه مش كامل أو في نفاق والعياذ بالله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. ثانية، هنا الجزء الهام في الآية دي إن هنا إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، والصيغة دي تكررت في أكثر من آية، ان هو دليل ان اللي هيتبع واللي هيطيع ده دليل ايمانه. ان كنتم تؤمنون بالله بمعنى ان الله عز وجل هو الذي اوحى بهذا الكلام، والله عز وجل هو الذي ارسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي امر بهذا الاتباع. واليوم الاخر دايما ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر، ان الله عز وجل يخوف عباده باليوم اللي هيقفوا فيه بين يدي الله عز وجل، وده أكبر داعي لأن الإنسان يلتزم بالأوامر الإلهية، ذلك خير وأحسن تأويل. هنا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، طاعة ولي الأمر والمسألة دي باب كبير عند أهل السنة والجماعة، لكن طبعا كل العلماء قالوا أن أطيعوا الله أطيعوا الرسول، ما فيش أطيعوا أولي الأمر، ودي فيها إشارة إلى أن أطيعوا الله أطيعوا الرسول دول مصدرين مستقلين والاتنين وحي، وأن هم طاعتهم طاعة مطلقة بمجرد ان انت تعرف ان دا عن النبي دا عن الله عز وجل في القرآن فيجب الطاعة قولا واحدا ما دمت مؤمن بالله اللي انزل هذا الوحي واللي بعث الرسول وهكذا. لكن اولي الامر مفيش قصادهم واطيعوا، لان طاعة اولي الامر متوقفة على طاعتهم هم لله عز وجل والرسول، وان احنا لا نطيع اولي الامر الا في ما أمر الله عز وجل، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخلق. والقصة دي يعني فيها كلام كتير بغض النظر عن مسائل بقى خروج على الحاكم ولا مش خروج، دي مش قضيتي، لكن أنا بتكلم في الأصل ده إن بشكل عام مفيش إنسان له طاعة إلا بسبب إن هو بيطيع الله وبيطيع الرسول وبيحكم شرع الله في الناس وبيأمر بما أمر الله والرسول وبينهى عن ما نهى الله عز وجل والرسول. هنا برضو طيب مفيش مشكلة، في نقطة في غاية الأهمية ان بعد كده فان تنازعتم في شيء، حته في شيء دي ليها دلاله قويه على ان اي شيء ممكن يتم فيه نزاع لما تردوا لله والرسول ستجد فيه الحل في المساله دي. برضو من ضمن ادله شموليه الشريعه ان اي شيء نتنازع فيه نرده الى الله ورسول سنجد فيه حكم. وده يمكن كان نقاش ما بيني وما بين بعض العلمانيين، سواء هم بيعتقدوا ان ممكن الشريعة دي كانت وقتية مناسبة اياميهم في الصحراء، لكن دلوقتي احنا عندنا مدنية ومش عارف مين فخلاص ما بقاش نافع. ده حوار تاني يعني بنتكلم فيه بعدين. اللي انا بقى اقصده ان ممكن شخص يقول ان ده اصلا ملوش حكم في الشريعة، وانا ممكن اخترع لنفسي قوانين او ممكن اخترع لنفسي طريقة معينة اتعامل بيها او اضبط انا الامور بخلاف اللي موجود عند الله ورسول. اختصارا اي حد يتدبر شوية في القرآن والسنة سيجد ان في حاجات عليها نصوص محكمة، الحاجة الفلانية دي يتم التعامل بالطريقة دي او حكمها كذا، نصا ما ينفعش انا اخترع حاجة جديدة وما ينفعش اخالف اللي منصوص عليه سواء قرآن او سنة. وفي بقى حاجات تانية مش منصوص عليها تحديدا ايه اللي مفروض يتعمل، بس بنجد في الشريعة الاسلامية ان في ضوابط وفي احكام وفي معايير معينة نمشي من خلالها ومن خلال قياس على افعال قديمه للصحابه او حاجات زي كده. المهم في النهايه ان لا يجوز ابدا ان الشخص يحصل نزاع في مساله معينه يترك دائره الوحي والقران والسنه وتطبيق الصحابه ويجيب حاجه من بره خالص. ده امر يعني شديد جدا جدا عقابه شديد جدا عند الله عز وجل، وده دليل انه في خلل في الايمان ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. فهنا نقطة في شيء دي مهمة، فردوه الى الله والرسول. هتردوا الى الرسول ازاي؟ ما الرسول مش عايش ما بيننا، لكن هو المقصود الوحي المنقول عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، السنة، السيرة، فهم الصحابة لتعليم النبي. في بعض الناس يعني انا يمكن مش عاوز اثير المساله دي قوي، لكن في واحد يقول لك طب يعني هي كل اقوال النبي منقوله او حاجات زي كده. في بعض العلماء يعني بيعتبروا افعال الصحابه وتطبيق الصحابه هو في حد ذاته تطبيق لسنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى لو هو جهل مكان النص فين في السنة. معظم الناس بيعتقدوا ان يعني السنة دي حاجة صغيرة ويمكن او الكتب التسعة ولا البخاري ومسلم بس، لا ده في يعني كتب سنة يعني اقوال النبي محمد صلى الله عليه وسلم لسه حتى مخطوطات لسه ما تحققتش. طب هل ده معناه ان يعني احنا كده في حاجة ناقصة في حياتنا ومحتاجين ندور على كلام النبي علشان خاطر نعرف الحكم؟ في بعض كلام النبي ما وصلناش، احنا ازاي عايشين؟ فمعظم العلماء قالوا بان ممكن يكون في اقوال كثيرة جدا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن ممكن قول واحد يغني عن باقي الاقوال. يعني مثلا حاجة في مسألة الطهارة، مثلا في احاديث كثيرة جدا في الطهارة باساليب مختلفة، لكن ممكن استعيد بحديث او اتنين عن باقي الاحاديث اللي فيها نفس المعنى. ده باب. الباب التاني اني حتى لو انا ما وقعتش على نص، لكن اجماع الصحابة في ان المفروض يتعمل كذا او حاجة زي كده هو في حد ذاته كافي عن النص. ان احنا بنعتقد انه على اساس ان الله عز وجل زكى الصحابة وزكى ايمانهم وقال ان هم متبعين وطائعين ودول سبيل المؤمنين، فبالتالي انا استطيع ان استعيض بالنص السنة بفعل الصحابة اللي اجمعوا عليه. فبالتالي في النهاية بنوصل الى ان اي شيء نتنازع فيه لما نرده الى الله والرسول وداخل في الرسول تطبيق الصحابة سنجد حل لهذه المشكلة. وانه لا يجوز للمؤمن ان هو يخرج خارج هذا الاطار ويخترع لنفسه هو حل بعيد عن الله والرسول وسبيل المؤمنين. هنا بقى في بقيه الايات قويه جدا في الشخص بقى اللي مش عايز يرد، يعني في مشكله او نزاع ومش عاوز يرده الى الله والرسول، يحتكم لاي حاجه تانية. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. مسألة الطاغوت دي مسألة علماء المسلمين اتكلموا عنها كتير جدا جدا، وإن الآية اللي بتقول انه يكفر بالطاغوت الأول ويؤمن بالله بعد كده، اللي هو زي شهادة ان لا إله إلا الله، ان نفي الأول بعد كده إثبات. طاغوت من الطغيان، وأقل تفسير يعني ايه الطاغوت، هو الشيء اللي عدى حدوده. واحنا بنعرف منين الحدود دي؟ اللي هو من خلال الوحي، من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. فأي حاجة، أي حاجة عدت الحدود الإلهية المنصوص عليها في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وأنا بترك القرآن والسنة وبمشي ورا الحاجة دي، ده اسمه طاغوت في حياتي، لازم أكفر بيه، بمعنى أني أقر أنه هو ملوش سلطان على حياتي. الطاغوت ده ممكن يكون أي حاجة، ممكن يكون أبويا وأمي في بعض الأحيان لو بيأمروني بما يخالف شرع الله، ممكن يكون ابني اللي بيلهيني عن صلاة أو صوم أو أي حاجة زي كده، ممكن يكون زوجتي، ممكن يكون الولي الأمر السلطان، ممكن يكون قانون وضعي، ممكن يكون ناس في مناصب قضاء، ممكن يكون أي شيء، ممكن يكون أشخاص حقيقيين أو حاجات معنوية ما هياش أشخاص حقيقية. يعني أنا فهمي لمسألة الطاغوت ومسألة يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، إن الطاغوت ده داخل فيه حاجات كتيرة جدا جدا تحت مسمى القانون وسيادة القانون، وهي مخالفة للشرع الإسلامي. وليه هي طاغوت؟ لأنها تعدت حدودها في إن هي وضعت تشريع غير التشريع الإلهي اللي احنا المفروض نلتزم به. وفي فرق بقى ما بين حد هو حابب انه يتحاكم الى ده وانه بيجعل لده سلطان على حياتي، وما بين شخص تاني هو ده امر واقع احنا عايشين فيه، لكن انا لا اقبل الى ان لا اقبل بان احتكم اليه، وانا بقدر مقدرتي برجع للشريعة وبعمل اللي انا شايفه موافق للقرآن والسنة. فهنا النقطة الهامة، يريدون أن يتحاكموا، إن هو بيترك الله ورسوله ويذهب إلى أي حاجة تانية. يعني زي مسألة الطاغوت دي برضو، لما كان المشايخ بيحكوا عن القبائل البدوية اللي بيرضوا بتحكيم المشايخ بتاع القبيلة أو كده، وما يرضاش بتحكيم الشريعة، حتى لو اللي هيحكم بيه الشيخ ده موافق للشريعة، لكن هو ما نفذوش علشان هو موافق للشريعة، ده نفذه عشان الشيخ هو رئيس القبيلة هو حكم بكده. دي مسألة يعني توديني في داهية. اختصارا لو حد تأمل في قد ايه في حاجات طواغيط ليها سيادة حتى هي موافقة او مش موافقة، المصيبة الاكبر ان هي مش موافقة اصلا، وبعدين انا بجعل ليها سيادة على حياتي وبمشي وراها وبتبعها وبعمل زي ما هي بتقول ومش برد إلى الله والرسول، بروح للطاغوت ده حتى لو هو اللي منصوص فيه، يعني بغض النظر عن المثال، أنا وقعت في مشكلة، يعني مسمى قصدي، أنا وقعت في مشكلة، بس الشيء ده يجوز بسبب إنه حلال في القرآن والسنة، ماليش فيه. مثال تاني، انا وقعت في مشكلة، رحت قايل المصدر الفلاني ده منصوص عليه بانه كذا، راح اطاع والموضوع مشي وقال لك خلاص انت كده في السليم. موضوع ده كبير جدا جدا، وللأسف انا يعني حتى لما كنت بتكلم مع بعض الناس اللي هم يعني كانوا معتصمين في رابعة وحاجات زي كده، ويقول لك احنا موجودين علشان تطبيق الشريعة وحاجات زي كده، طيب وانت ايه فهمك عن اللي المفروض يتغير في البلد لو انت مسكت دلوقتي؟ قال لي نسيب الضباط يلتحوا. قلت له يعني هي دي المشكلة اللي في الدولة، خلاص مفيش حاجة تانية مفروض تتصلح غير ان الشرطة والجيش يسمحوا بان الضباط يطلقوا لحيته. قول اي حاجة تانية. تطبيق الحدود كويس، ادي حاجة بس دي مشهورة كل الاعلام بيتكلم فيه. لو هنطبق الحدود في ايه تاني مخالف للقرآن والسنة ويعتبر خلاف كبير؟ لأن خلي بالك الآية بتقول يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، وهو دليل الإيمان إنه يحتكم إليه ويرجع إليه. يحتكم إليه بمعنى أنا في لبسي ألبس إزاي، أشوف القرآن والسنة بتقول إيه، علشان أصلي أصلي إزاي، أشوف أي حاجة عايز أعرف فيها حكم أعمل إيه، برده للقرآن والسنة لله والرسول. فهم ناس بيزعموا ان هم مؤمنين ومش بيرجعوا لمعرفة اي شيء للقرآن والسنة عشان يعرفوا منه ايه المفروض يتعمل، وبيرجعوا لمصادر تانية وبيمشوا اللي فيها. ده نوع من انواع الشرك كبير، في شرك الربوبية مبني عليه برضو شرك في الالوهية، لان المفروض ان الله عز وجل هو وحده له حق التشريع، له حق الامر والنهي، له حق ان هو يأمر احنا نطيعه، هو الوحيد اللي يكون له سيادة على حياتنا. من ضمن المعاني اللي علماء كثر كانوا بيتكلموا فيه مسألة الحرية في الإسلام، ويعني المشكلة دي عليها خلاف اصطلاحي ما بين المسلمين لما بيستخدموا الحرية وما بين الغرب بقى لما بيتكلم عن الحرية. حتى الملحدين يقول لك فكرة ان يكون للكون اله، وده يعكس فهم دقيق عن ايه بقى، ان معنى ان الكون ده يكون له اله، فبالتالي هيبقى انا موقفي ايه من هذا الاله، اله الكون. فبعض الملحدين من ضمن اسباب رفضهم للاله مسألة ان لو في اله هيبقى له سلطان على حياتي، وده هيقيد بمفهومه، هو هيقيد حريتي لان انا لازم اطيع الاله ده. فهو عنده مشكله في المساله دي، يا اما بقى هيشوف اله زي اي دين تاني بيعارضه، انه لا مساله التشريعات والموضوع ده مش موجود زي المسيحيه مثلا او حاجه زي كده، فيبقى ده اختيار لاله جيد بالنسبه له، بيديله نطاق اوسع للحريه. احنا معظم العلماء لما تكلموا عن الحرية قالوا إن العبودية، تمام العبودية وكمال العبودية لله عز وجل هو اللي في النهاية سيعطيك الحرية من إن أي حاجة تانية في الدنيا يكون ليها سلطان على حياتك غير الله عز وجل. لكن أي شخص تاني ما كانش عنده تمام وكمال العبودية لله، ستجد انه هو عبد لحاجات تانية كتير، سواء لأشخاص، سواء لأموال، سواء لمصالح، حاجات كتير سيجد ان هو مقيد وعايش حياة عبودية ليهم، سواء أدرك ده وما أدركش. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فالدعوة للاحتكام للي موجود في القرآن والسنة، أنا بقول مش بس في أحكام معينة في دماغة الناس زي رجم أو جلد أو قطع يد أو كده، لا، في كل شيء يخص أمور الإنسان في الدنيا. فإن تنازعتم في شيء فردوه. فهنا بيقول وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. دي من آية المنافق، إنه يصد عن الرجوع للي في القرآن، ويصد عن الرجوع للي في السنة وتطبيق اللي موجود في القرآن والسنة وهكذا، وهو يحب يتحاكم إلى الطاغوت بمعنى أي حاجة تانية غير اللي منصوص عليه في القرآن والسنة ونحتكم إليه. هذا الاحتكام دليل أنه الشيء اللي انت بتحتكم له ده له سيادة على حياتك، وده منافي للتوحيد الخالص اللي المفروض يكون عند المؤمن. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم؟ وده دليل أن البعد عن الاحتكام للقرآن والسنة ده هيؤدي إلى أنك ستصاب بمصيبة بما قدمت أيديهم. وده برضو زي ما قلت اللي هو أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء ما يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. فدايما الشخص اللي تحت مظلة الإسلام وبيدعي أنه مؤمن وبعدين أفعاله ما بتبينش أنه هو مؤمن فعلا، ده قطعا ولا شك لازم يكون عايش في خزي وفي ضنك وتصيبه مصائب وابتلاءات ويعيش في كرب لبعده عن الالتزام باللي مفروض يلتزم به. لذلك أنا لما قلت المرة اللي فاتت إن ممكن يكون ناس هم مش مسلمين أصلا ولا مؤمنين، دول ممكن يعيشوا في الدنيا حياة حلوة وجميلة وما يحصلهمش أي مشاكل، وممكن برضو يعيشوا في كرب وبلاء وتصيبهم مصايب، القرآن بيقول ده وده. لكن الشخص اللي في دائرة الإيمان ومش ملتزم ده لازم يعيش في كرب. ما ينفعش شخص تحت دائرة الإيمان أو تحت مسمى الإسلام ويكون ضال ومبتدع وما بينفذش الكلام الموجود في القرآن والسنة وتلاقيه عايش حياة حلو. لازم هنعيش في كرب وفي مصائب وابتلاءات. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك؟ ده المقصود هنا في الآيات، إن ولو حتى في شيء صغير هو يرضى بأنه يحتكم لغير اللي موجود في القرآن والسنة وجعل له سلطان على حياتي. وأنا قلت إن ده أي انحراف في الاتباع وفي الأعمال هو دليل على إن في خلل في العقيدة وفي الإيمان الراسخ في القلب. ولذلك الله عز وجل هنا بيقول إن كنتم تؤمنون، يعني لو إيمانكم فعلا صحيح وسليم ما كانش هيحصل منكم هذه الانحرافات في الأعمال. وعلى قدر الانحراف على قدر ما هو بيبين الخلل اللي في العقيدة. لا، هنا في مسألة جلية خطيرة في انه بيرضى الاحتكام للطاغوت وقد امروا ان يكفروا به. طيب هنا بعد كده الله عز وجل يقول ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. دي مسألة مهمة، إن مش هيبقى حياتنا حسنة ومش هيبقى فيه توفيق غير بما أمر الله عز وجل في القرآن والسنة. ما ينفعش إن أنا أقول أنا هشوف أحكام برا القرآن والسنة وهدفي ان احنا نعيش حياة كويسة او ان انا هدفي خير. ما ينفعش، كل الخير في الوحي في القرآن والسنة وفي اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة. والشخص اللي يخرج خارج هذه الدائرة حتى لو ظن انه كان يريد احسان وتوفيق ده اخطأ خطأ جسيم جدا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. بعدين الآية اللي بعديها وما أرسلنا من رسول، من رسول يعني أي رسول، هو طبعا المقصد الكلام أنه يحتكم للنبي محمد ويتبع النبي محمد في شريعته اللي ربنا عز وجل أنزلها عليه، لكن ده مبدأ عام. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. بإذن الله بمعنى أنه الله عز وجل هو الذي أوحى إليه، وهذا يعني بحسب التعبير زي ما النصارى بيحبوا يعبروا كده، ده سلطان إلهي مدفوع له من الله. وأنا يمكن بقول ده تعبير بيحبه النصارى، لكن ده تعبير أصلا مستخدم في القرآن، السلطان، وإن أنت ما أنزل الله بها من سلطان، ده مذكور في آيات. فده سلطان إلهي إن الرسول ده يطاع، فبالتالي اللي لا يطيع هذا الرسول ولا يتبعه فمشكلته مع الله أولا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. إلا ليطاع دي بقى داخل فيها السبب الرئيسي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سنة. طيب إلا معلش نكمل. إلا ليطاع دي داخل فيها اللي هو السبب الرئيسي لبعثة الرسل عموما، اللي هو التوحيد وإن هم يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا والكلام ده كله. وفيما بعد بقى اللي مبني على هذا التوحيد اللي هو اتباع الشرائع والوصايا والأحكام والأمر والنهي والكلام ده كله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، إذ ظلموا أنفسهم في إن هم ما اتبعوش الشريعة الإلهية، ما اتبعوش الوحي، ما اتبعوش النبي، تحاكموا للطاغوت، هذا ظلم لأنفسهم. وبعدين يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ده أكبر ظلم ممكن الإنسان يقع فيه. والظلم ده سواء من ناحيتين، إن هو سيؤدي في النهاية إلى إنه لو ما تبش يعني ورجع واتبع ممكن يستحق الخلود في نار جهنم، اللي هي الآية المشهورة على لسان المسيح، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ده ظلم، إنه يظلم نفسه بإنه ارتكب معصية كبيرة في الآخر سيؤدي إلى إنه مخلد في النار. والظلم الآخر إن كون انه ترك الوحي وترك الاتباع ده ادى الى ان الله عز وجل يبتليه بمصائب، ويبقى ظلم نفسه كمان من ناحية دنيوية بان اتباعه للنبي وللرسول كان سيؤدي الى الخير ويسأدي الى الاستقرار وامن من الله عز وجل وامان وهكذا، وهو ترك الطريق اللي يوصله لده. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ودي برضو من ضمن الآيات الدالة على إن حتى لو في خلل في باب كبير زي كده يخص التوحيد والخلاف فيه أو المعصية فيه تشكك في الإيمان وتجعله من المنافقين، إلا إن برضو حاجة كبيرة زي كده لو رجع واستغفر الله عز وجل يتوب عليه. طبعا آية في غاية القوة، الآية اللي بعد كده سورة النساء الآية رقم 65، فلا وربك لا يؤمنون، يعني ما يبقوش مؤمنين إلا لما يطبقوا الشرط ده، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فيما شجر بينهم يعني برضو فيها دلالة زي الآية اللي فوق، تنازعتم في شيء، يعني أقل وأبسط شيء حصل فيه خلاف وعاوزين يعرفوا ايه اللي مفروض يتعمل، يحكموا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويرجعوا للنبي. والمقصود فيه والمقصود به حتى يحكموك اللي هو النبي محمد، الوحي اللي هو جاي بيه، القرآن والسنة الاثنين مع بعض. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. علماء كثر تكلموا في مسألة لا يجدوا في أنفسهم حرجا، يعني يكون هو بيطبق الحكم الإلهي وهو راضي به، وهو متيقن إن هو ده الأصلح، وهو متيقن إنه فيه مصلحة العباد، وإن مفيش تشريع أنسب، وإن مفيش حكم أفضل ولا حتى مساوي له. دي مسألة في غاية الأهمية، وهو يدل أيضا على كمال الإيمان. الشخص اللي بيحتكم الشريعة الإسلامية، إن أنت ممكن تحتكم لما يكون الحكم الشرعي ده في صالحك، ده برضو عليه آيات، وإن هو دليل نفاق، ان انت ما بتحتكمش غير لما الشريعه تكون موافقه موافقه لهواك. وده دليل ان هو مش بيتخذ الشريعه مش عشان هي الشريعه، لا، هو هواه في الاصل هو الاله، بمعنى ان السيد في اتخاذ الموقف اللي له سياده في اخذ القرار هو هواه، لا الشريعه موافقه الهواء خد بيها. طب في بعض الاحيان ممكن الشريعه تحكم عليك تكون انت الظالم في المساله، سواء في اي شيء، في بيع او في شراء او سرقه او اي مساله، الشرع يحكم عليك انت الحكم اللي الانسان يعني يتمنى انه ما يكونش وقع في المعصيه عشان ما يتطبقش عليه الحكم ده. برضو في هذه المساله لازم يكون ما فيش حرج من هذا القضاء ومن هذا الحكم، ويسلم تسليما، بمعنى ان يسلم للحكم ويستسلم وينقاد ويذعن ويطيع ويطبق الحكم وهو يعلم ان هذا فيه المصلحة. ويمكن من اروع ما رأيت في المسألة دي، واحد حكموا عليه بالجلد بسبب انه زنى والعياذ بالله، لكن هو ما كانش متزوج، ما كانش محسن، فحكموا عليه بالجلد في ده في العصر الحديث، يعني في مكان ما اللي هم بيسموا دول ناس بقى ارهابيين وناس كمان. طبعا هو يعني الجميل كان فيديو ان طريقة الجلد كان يعني ده منصوص عليه في الشريعة، وانه ما يكونش ضرب انتقامي، وان لا يرى بياض ابطيه، يعني ما ينزلش ويقوم لاسع، في ضوابط يعني، وان الهدف اصلا مش ان الوجع البدني، لكن في اهداف تانية يعني. فالمهم انه هم نفذوا الجلد بطريقة شرعية. الشخص بقى اللي بعد ما جلد راح حضن اللي جلدوا وسلموا على بعض وكانوا سعداء، لانه هو شعر ان الحكم ده تكفير لخطيته، وان ده توبة منه، وان الله عز وجل يرضى عنه. كان ممكن يتسجن، ممكن يتعامل فيه اي حاجة، لكن برضو الشعور ان انت نفذت اللي ربنا اراده بالطريقة اللي ربنا نص عليها في القرآن والسنة، بتعطي راحة نفسية كبيرة جدا للشخص اللي مؤمن ان ده فعلا اللي مفروض يتعامل. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. انا اتوقف هنا ونروح نصلي ونرجع نكمل شوية. بسم الله الرحمن الرحيم. في نقطة أنا بس تذكرتها كإجابة على سؤال، لما قلت يصيبوا مصيبة وكده، فكيف إذا صابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم؟ بشكل عام في آية أخرى في القرآن الكريم بتبين أن أي انحراف عن الوحي وأي معصية جزاءها عقوبة، أنه لازم هيتعاقب. ثاني من يعمل سوء يجزى به. في سورة النساء برضو الآية رقم 123، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. العلماء لما قالوا من يعمل سوءا يجزى به، سوء جت بالنكرة بمعنى أي سوء، يجزى به يعني لازم هيتجازى، والجزاء ده يا إما يبقى في الدنيا يا إما يبقى في الآخرة. وبالنسبة للمؤمن إنه ياخد الجزاء في الدنيا أيسر طبعا وأرحم بكثير من إنه ياخد الجزاء في الآخرة، وإن ممكن الجزاء ده يصل إلى أقل شيء ممكن يصيب المؤمن، اللي هي إنه يشاك ولو شوك، وإن المؤمن غير الكافر، إنه لو جوزي في الدنيا فده بيكفر عنه إنه يجزى في الآخرة، لكن حتى لو الكافر عمل شيء وأخذ جزاء في الدنيا وهو برضه في النهاية ما قاله النار، وده ده خسران أكبر بالنسبة له. يعني شيء الله عز وجل أصابهم بسبب معصيتهم، ده المقصود يعني. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، يعني بلاء من الله عز وجل. تفضل. ثانية. فده اللي نقصده من ناحية هنا. فكيف إذا صابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، يعني الله عز وجل ابتلاهم بسبب معصيتهم وانحرافهم. وبشكل عام إن المؤمن أي معصية ما يعمل سوءا يجزى به سواء في الدنيا أو في الآخرة. طبعا العلماء قالوا إن أعظم سوء ممكن يعمله الإنسان، لأن ده كان في سياق الكلام عن الإيمان والإسلام وهكذا، إن أعظم سوء ممكن يعمله الإنسان هو إنه يكفر بالله ولا يتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وينكر إنه هو رسول من عند الله. طيب المجموعة بقى بتاعت الآيات دي المشهورة جدا في سورة المائدة فيها أكثر من حكم بخصوص الإيمان، لكن هو برضو داخل في سياق مسألة التحكيم ووجوب الاحتكام للوحي. وجوب الاحتكام للوحي أنا قلت قبل كده أن هو المبدأ اللي منصوص عليه في سورة البقرة وفي سورة طه. الله عز وجل يقول في سورة طه بعد قصة آدم عليه السلام المشهورة، قال اهبط منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. وفي سورة البقرة فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والهدى باتفاق المفسرين المقصود به نهاية هو الوحي. الوحي ده طبعا عن طريق الرسل والأنبياء، فيبقى الهدى اتباع الرسل والأنبياء. علشان دايما كده كنت بقول ان اختصار القصة في النهاية اتباع النبي والرسول اللي بعث ليك، اتبعته هتدخل الجنة، ما اتبعتوش هتدخل النار. ففي النهاية المبدأ الرئيسي ان المفروض الانسان يطيع الوحي ويتبع هذا الهدى من الله عز وجل، واللي يتبعه هيدخل الجنة واللي ما يتبعش هيدخل النار. فمن ضمن أشكال الوحي الكتب المنزلة والشرائع والوصايا والأحكام اللي الله عز وجل كان بيعطيها لرسل. الآيات دي من الآية رقم 43 في سورة المائدة للآية رقم 50 من الآيات الهامة جدا جدا اللي بتبين إن احنا المفروض ما نكونش زي اليهود، المفروض ما نكونش زي النصارى، وإن احنا نتبع اللي أنزل إلينا القرآن، وفيها أحكام هنوضحها وإحنا بنقرأ. الله عز وجل يقول وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. طبعا القصة دي أنا مش عايز أدخل في تفاصيلها، لكن هي الواقعة المشهورة اللي قالوا للنبي ده مفروض زنا ولا إيه، يتجلد ولا إيه حكمه. فراح النبي محمد صلى الله عليه وسلم سألهم إيه اللي موجود عندكم في التوراة إيه؟ راحوا كذبوا وغطوا الآية أو أيا كان. راح عبد الله بن سلام اللي هو كان أحد أحبار اليهود قال لهم لا، ده عندهم في التوراة الحكم الرجم. فهنا الله عز وجل بيلوم بني إسرائيل يعني بيبين مدى فسادهم وانحرافهم، إن هم يعلموا أن هذا من حكم الله، وإن المفروض هم بشكل عام ما بيؤمنوش بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم إنه رسول واجب اتباعه بشكل عام، وإنه فيها تبكيت للشخص اللي بيدور على اللي يحتكم له بحسب الهوى، أو هو شايف إن الحكم ممكن يكون مناسب بالنسبة له، وده دليل على عدم الإيمان إنه بيتبع هواه ويشوف إيه المناسب. فهم اعتقدوا ان ممكن يروحوا يسألوا النبي فيحكم ما بينهم بغير اللي هم يعرفوه انه من حكم الله، فيطلع اخف فيرتضوا بحكمه. ربنا بيبكتهم في هذه النقطة. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. في نقطة برضو مهمة، ان الآية دي بتتكلم عن اليهود اللي كانوا ايام النبي، وربنا بيقول عن الكتاب اللي كان ما بين ايديهم عندهم التوراة فيها حكم الله. وهل ده معناه التوراة ما تحرفتش ولا لا؟ والقصة دي من ضمن الشبهات اللي النصارى بيستدلوا بيها على اساس ان القرآن بيشهد بعصمة الكتاب المقدس على الاقل لغاية زمن النبي، فقول لك هو اتحرف قبل النبي ولا بعد النبي؟ تقول لي انتوا قبل النبي، هيقوم قال لك طب ازاي والقرآن بيقول كذا، ده على الأقل لغاية وقت النبي كان سليم. طبعا الآية مش مفادها إن التوراة اللي ما بين إيديهم أو الكتاب اللي ما بين إيديهم ما أصابوش تحريف، لكن هو المقصود إن الكتاب اللي ما بين إيديهم اللي هو اللي اسمه عندهم التوراة يعني اللي بتحتوي على تعليم التوراة وهكذا، فيها حكم الله في المسألة اللي هم جايين يحكموا فيها يحتكموا فيها للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن الآية مش بالضرورة معناها إن التوراة كانت سليمة أو ما أصابهاش تحريف أو حاجة زي كده، لكن هي الموضوع مرتبط بالمسألة بعينها، إن احنا بنسأل عن حكم الزاني يحصل فيه إيه، يجلد ولا يرجم ولا إيه. طبعا الحالة اللي هم جابوها إيه؟ فيها هدى ونور، دي الآية اللي بعديها هنتكلم عنها، نقصد الآية دي اللي بتتكلم عن احتكامهم للنبي وعندهم التوراة وفيها حكم الله، المقصود بها ان المرجع اللي ما بين ايديهم التوراة اللي ما بين ايديهم فيها حكم الله في هذه المسألة، يعني موافق اللي ما بين ايديهم ما زال في حكم ربنا الرجم، وان انتوا مع علمكم بحكم ربنا في المسألة انتوا رحتوا تشوفوا مرجع تاني، انتوا اصلا مش مؤمنين بيه ومش بتعترفوا بسيادته ولا رسوليته، املا ان انتوا تلاقوا حكم اخف من اللي انتوا تعرفوه حكم الله الرجم علشان تنفذوه. طيب بعد كده طبعا وما اولئك بالمؤمنين سواء، يعني من اكثر من ناحيه، ان هم اصلا في العاده ما بيحتكموش للنبي ولا معتبرين الرسول ولا حتى هم مؤمنين بمعيارهم هم، ان المفروض المؤمن يحتكم للوصايا والشرائع والاحكام اللي هو بيعتقد ان هي من عند الله، اللي هي يعني اسفارهم المقدسه اللي فيها احكام وشرائع وهكذا. الايه اللي بعد كده ان انزلنا التوراه فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. هنا معظم العلماء قالوا إن ده سرد تاريخي للي حصل، إن الله عز وجل أنزل التوراة فيها هدى ونور، مش بيتكلم على إن أنزلنا التوراة اللي هي التوراة اللي ما بين إيديهم وقت ما راحوا يحتكموا، إن القصة من بدايتها إن الله عز وجل أنزل التوراة وإن التوراة هدى ونور والمفروض يحكم بها النبيون الذين أسلموا. النبيون الذين أسلموا يعني الأنبياء المسلمين المستسلمين المنقادين لأمر الله عز وجل، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. الذين هادوا يعني المقصود بها اليهود، وهادوا من إنا هدنا إليك في الآية القرآنية معناها إن هم تابوا، يعني إنا هدنا إليك. الذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فالله عز وجل يقول لهم إن أنزلنا التوراة والمفروض إن أنتوا تحتكموا إليه والأنبياء كانوا بيحتكموا إليه. والجزء هام برضو في هذه الآية بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، الاستحفاظ إن الله عز وجل أمرهم أو طلب منهم إن هم يحفظوا ويحافظوا على الكتاب من ناحيتين، من ناحية العمل بما فيه والاحتكام إليه والاتباع وهكذا، ومن ناحية الحفاظ على نصه من التحريف والتبديل والإضافة والحذف والكلام ده كله. معظم علماء المسلمين لما بيجوا يفسروا هذه الجزئية في الآية بيضيفوا علمهم من خلال آيات تانية إن اليهود ما كانوش أمناء وإن هم حرفوا وبدلوا وغيروا، سواء من خلال احتكامهم ما كانوش بينفذوا الشريعة اللي موجودة في الكتب اللي ربنا استحفظهم عليها، ولا كانوا بيحافظوا عليها من التحريف وأزادوا عليها وحذفوا منها وبدلوا وغيروا وأخفوا والكلام ده كله من خلال آيات قرآنية تانية. فهنا الفكرة ان المفروض يتبعوه ويحتكموا اليه، وان هم اللي كانوا مستأمنين ومستحفظين على الكتب، فبالتالي ده رد على النصارى او غيرهم يعني اللي بيدافعوا عن الكتاب المقدس يقولوا يعني هو ربنا مش قادر يحافظ على كلامه، وبيضع هو مبدأ من عنده ان ده مدام كتاب ربنا يبقى ربنا لازم يحافظ عليه، والمبدأ ده مش موجود. المبدأ هو ان لو ربنا قال انه هيحافظ على الكتاب او يحفظ الكتاب من التحريف يبقى الكتاب مش هيتحرف. ربنا ما قالش كده، ربنا قال ان انتوا من ضمن مسؤوليتكم ان انتوا مستحفظين ومستأمنين على الكتاب من ناحية العمل به والحفاظ على نصه، وهم ما كانوش أمناء، فبالتالي العيب فيهم هم مش في ضعف لله عز وجل والعياذ بالله أنه ما قدرش يحافظ على الكتاب أو كده. بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هنا طبعا الجزء ده ومن لم يحكم بما أنزل الله متكرر 3 مرات، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. وخلاصة كلام العلماء في هذه المسألة إن الشخص اللي ما بيحتكمش لم يحكم بما أنزل الله مش هيخرج عن حاجة من الثلاثة دول، لازم يبقى يا هو كافر يا ظالم يا فاسق، وممكن يجمع أكثر من واحدة في نفس الوقت، يعني ممكن يبقى الثلاثة مع بعض. وطبعا العلماء فصلوا بقى في النقطة دي إمتى يبقى كافر وإمتى يبقى ظالم وإمتى يبقى فاسق، على يعني أنا مش عايز أستفيد في النقطة دي دلوقتي، أنا هفرد لها جزء معين، لكن دي مسألة في غاية الأهمية، إن الشخص اللي بيحكم بغير ما أنزل الله مش هيخرج عن كونه إما كافر يا إما ظالم يا إما فاسق، ودي مسألة كبيرة جدا يعني مش هينة. وإنه المقصود بما أنزل الله يعني الوحي الذي من الله عز وجل، سواء كان في كتب مقدسة مكتوبة، سواء كان تعليم شفهي منقول عن الرسل والأنبياء زي السنة كده، لكن أي شيء الله عز وجل أنزله إلينا الوحي لابد أن نحتكم إليه، نحتكم إليه زي ما قلت في أبسط الأشياء، أنا المفروض أعمل إيه؟ أرجع وأشوف الوحي قال إيه وأعمل. طيب، وبعدين الله عز وجل يقول وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له. وده طبعا في سياق ذكر الله عز وجل لبعض الأمور والأحكام اللي الله عز وجل أنزلها في التوراة وكانوا المفروض يلتزموا بها. بعدين الله عز وجل يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. التالي بقى في السرد التاريخي بعد ما الله عز وجل أنزل التوراة وقال لهم إن هم المفروض يحافظوا عليه ويحتكموا إليه، وظاهر الكلام هم ما كانوش بيحتكموا ولا حفظوا وهكذا، وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل. يعني الله عز وجل بعث بعد كده عيسى بن مريم مصدق لما بين يديه من التوراة، يعني رسالته جت مصدقة للأمور اللي اليهود كانوا يعرفوها بشكل عام من التعليم الإلهية المذكورة في التوراة. وآتيناه الإنجيل دي من ضمن الأدلة اللي أهل السنة المسلمين بشكل عام إن المسيح أنزل إليه إنجيل كما إن الله عز وجل أنزل على موسى التوراة، يعني كان في حاجة اسمها الإنجيل أيام المسيح عليه السلام، سواء الإنجيل ده كان مكتوب ومدون زي ما احنا بنعتقد في التوراة او كان بيقرأ شفاهة زي ما احنا بنعتقد في القرآن الكريم وفيما بعد دون، لكن اللي متفق عليه عند المسلمين ان كان في حاجة اسمها الانجيل ايام المسيح، وده مفهوم مش موجود عند النصارى. النصارى بيقولوا ان مفيش حاجة اسمها الانجيل ربنا انزله على المسيح، وفكرة ده اصلا فساد عقيدتهم في المسيح ان هو الله نفسه، يعني فمش هينزل عليه حاجة، هو اللي بيتكلم على طول لان هو الاله وهو الكلام والتشريع من بابه يعني. طيب، فالمهم ان الله عز وجل حكى حكاية اليهود وان انزل عليهم التوراة، وبعد كده المسيح عيسى بن مريم وآتيناه الانجيل فيه هدى ونور، فيه هدى ونور زي ما ربنا عز وجل قال على التوراة، بمعنى ان هم المفروض يهتدوا باللي موجود في الانجيل وانه يتخذوا الانجيل كنور يمشوا في طريقه يضيء لهم الطريق وهكذا. والمفروض بقى الآية اللي بعديها مصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ده برضو في سياق تاريخي إن الله عز وجل أنزل التوراة لبني إسرائيل المفروض يحتكموا به، بعد كده ربنا أنزل الإنجيل المفروض يحتكموا به، وبعد كده في النهاية وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. في بس تعليق بسيط إن الله عز وجل يقول وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. وهل الإنجيل الحالي اللي ما بين إيدي النصارى فيه أحكام أصلا بيحتكموا إليه؟ هو طبعا فيه أحكام لكن قليل جدا جدا، ويعني لو أنت شفيت الأحكام كده من نص العهد الجديد بالكامل ستجده يمكن 5-6 صفحات قول 10 صفحات بالكتير، ومجرد وصايا كده عامة ما فيهاش أحكام دقيقة منصوص عليها يتعمل كذا كذا كذا تحديدا. ودي من ضمن الأدلة على إن هم تركوا الحكم بالإنجيل ومن أدلة التحريف، وإن هم ما كانوش أمناء وما حفظوش زي ما ربنا قال وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، برضو مصدقا لما بين يديه من الكتاب. الكتاب هنا المقصود به الكتاب بشكل عام، زي ما قلت قبل كده أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، يعني التعاليم الإلهية والوحي الإلهي والشرائع والوصايا والأحكام اللي مفروض نمشي عليه. وأنزلنا إليك الكتاب، هنا الكتاب ده سواء المفسرين بيفسروه المقصود به القرآن الكريم أو بشكل أوسع القرآن والسنة والوحي والتعليم الإلهية اللي ربنا أنزلها على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كله يمشي وتفسير صحيح. مصدقا لما بين يديه من الكتاب المقصود به التعليم والشرائع والوصايا والأحكام بشكل عام اللي كان متعرف عليها عند أهل الكتاب قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وده مش معناه مصدقا لما بين يديه من الكتاب ان النبي جه صدق اللي قبله، ده معناه ان اللي قبله مطابق ومفيش فيه تحريف وما تلعبش فيه والكلام ده كله، مش ده المقصود. لكن المقصود زي ما العلماء قالوا ان الوصايا والشرائع بشكل عام والمنهج الالهي بشكل عام اللي المفروض الانسان يتبعه من استسلام وانقياد لله وكلام عن التوحيد والكلام ده كله كان موجود، ما زال موجود في الوصايا والشرائع والأحكام والتعليم الإلهية اللي أهل الكتاب قبل بعثة النبي كانوا محتفظين بيها. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم ما جاش بجديد فيما يخص هذا المنهج الإلهي اللي كان معروف من قبل كده. فده معنى مصدقا لما بين يديه من الكتاب. وفي نقطة في غاية الأهمية ومهيمنا عليه. مهيمنا عليه بمعنى إن القرآن الكريم أو الكتاب التعليم الإلهي اللي ربنا أنزلها على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الشريعة اللي جه بها النبي، الوحي اللي نزل على النبي بشكل عام له الهيمنة والعلو واليد العليا على أي حاجة تانية عند اليهود والنصارى قبل بعثة النبي. بمعنى أن لو لقينا في شريعتنا في الوحي والشرائع والأحكام الإلهية اللي نزلت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم لقينا فيها ما يخالف اللي عند قبلنا، ما بناخدش باللي قبلنا، بناخد باللي عندنا. وان بعض العلماء ايضا قالوا في مهيمنا عليه ان الوحي الالهي اللي نزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بين فساد وتحريف في الكتب السماوية السابقة، وهذا اللي اعطى للقرآن الهيمنة واليد العليا. لان لو كان الوحي عندهم سليم زي ما هو وما فيش فساد وما فيش تحريف ومحافظين عليه وكله تمام، الإنسان يقول بشكل كبير يبقى ما كانش فيه داعي ان ينزل وحي جديد ما دام الوحي. الرد على النقطة دي من ناحيتين. الناحية الأولانية، أولا ان هم حرفوا وبدلوا وغيروا، ده كان من أهم الأسباب أصلا لبعثة نبي جديد، إن الله عز وجل اطلع على أهل الأرض فما قتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. وإن باقي الكلام بقى اللي هي لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة، إن كان ممكن الشرائع القديمة دي اللي هي فيها خلاف يعني ما بيننا وما بينهم ممكن تكون كانت مناسبة للناس اللي قبل كده، والله عز وجل أنزل إلينا شرع جديد مناسب لوضعنا واللي هو الشريعة النهائية اللي ربنا عز وجل سيحفظها إلى قيام الساعة والناس يعملوا بها إلى قيام الساعة. فمهيمنا عليه، ده جزء مهم جدا جدا في اعتقادنا في الكتب السماوية السابقة وعلاقة الكتب السماوية السابقة بالقرآن، إن القرآن أو الوحي الإسلامي له اليد العليا، أي حاجة مخالفة بنمشي بحسب القرآن. ده في الشريعة. برضو في القصص والكلام ده كله، لو وجدنا عندهم قصص مخالفة للي عندنا، اللي عندهم ده كذب، لأن مفيش تغيير أو نسخ في القصص والأخبار. طيب، هنا الله عز وجل يقول: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. فبالتالي بشكل عام الانحراف عن الاحتكام للوحي اللي ربنا أنزله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ده يعتبر اتباع أهواء، وإن أنت حدت عن الحق وذهبت إلى الباطل. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ده في إشارة إلى إن ممكن يكون في خلافات في الشرائع وفي المناهج المتبعة في كيفية عبادة الله. ممكن في أمور معينة زي خلاف ما بيننا وما بين اللي قبلنا في الصوم مثلا، خلاف ما بيننا وما بينهم في مسألة معينة، في طقس معين في العبادة، ده وارد ما فيش مشكلة. لكن من الناحية العقائدية احنا بنعتقد ان كل الأنبياء والرسل جم بنفس العقيدة ونفس الكلام عن الله عز وجل ونفس فكرة الإسلام والاستسلام والانقياد والإذعان وطاعة الله عز وجل وهكذا. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وبعدين: وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. ده تكرار مرة تانية لبيان أهمية هذه النقطة، إن أنت المفروض تلتزم بالوحي ولا تتبع الأهواء. واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، إن ممكن أهل الكتاب أو كفار قريش بشكل عام بطريقة أو بأخرى أفعالهم تؤدي إلى إنك ما تلتزمش بكل اللي ربنا نزله. والنقطة دي بتبين أهمية الالتزام بكل ما أنزل الله، والانحراف عن بعض ما أنزل الله دي مسألة كبيرة، ولازم الإنسان يحرص إنه في كل الأمور هو محتكم للوحي وما بيتبعش الأهواء أو أي حاجة تانية. واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. فاسقون يعني خارجون عن طاعة الله عز وجل وما بيعملوش كما يريد الله عز وجل أن يعملوا. الآية اللي بعد كده: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أفحكم الجاهلية يبغون، إن المقابل الهدى والنور الإلهي والوحي مقابله جاهلية وظلم وهكذا. والمقصود بحكم الجاهلية مش فقط اللي كان عليه كفار قريش قبل البعثة أو حاجة زي كده، لكن أي حكم مخالف لحكم الله، مخالف للوحي اللي في القرآن والسنة، ده يعتبر جاهلية. وعبارة ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، ده معناه إن الإنسان اللي موقن بأن هذا من عند الله عز وجل فيبقى قطعا الحكم الإلهي أحسن حكم، لا يوجد أحسن منه أو حكم يساويه. فبالتالي اللي يتيقن من ده قطعا ولا شك سيحتكم للوحي وسيبتعد عن أي مصدر آخر أو أي شيء آخر يحتكم إليه. فبالتالي معظم العلماء في هذه الآية أو من خلال الجزء ده فيما يسموه العلماء بالحاكمية، يعني الاحتكام للشريعة الإلهية واتباع الأحكام الإلهية، بيقولوا إن أي شيء مخالف للأحكام الإلهية تعتبر حكم جاهلية، وإن الاحتكام للجاهلية ده بيان إن الإيقان والإيمان فيه مشكلة، ان الناس الموقنين بان هذا وحي من الله وان الله عز وجل سينزل للناس احسن الاحكام واحسن الشرائع واحسن الوصايا قطعا ولا شك مش هيحتكموا لاحكام جاهليه وسيتبعوا الوحي. ويعني كان في مطويه صغيره كانوا بيوزعوها عن وجوب الاحتكام لشرع الله والمساله دي ان اي قوانين وضعيه او اي احكام سواء عرفيه او ايا كان تعتبر حكم جاهليه ما دام هي مخالفه للقران والسنه. وبرضه مساله ان حتى لو وجدت في العرف او وجدت في حكم وضع او قانون وضع او حاجه زي كده ما يقابل الشريعه الاسلاميه او موافق له، القضيه كلها انت بتطيع الامر ده ليه؟ لان ده امر واضح جدا عند كثير من الناس ان حتى لو الحكم موافق لكن هو مش بينقاد له لانه شرعي، لكن هو بينقاد له لانه اي حاجة تانية، دولة قانون او ده دستور او ايا كان، فهو ده اللي بيعطي للقانون سيادة مش علشان هو من عند ربنا. دي نقطة في غاية الأهمية. طيب نكتفي بده النهاردة ونكمل مرة جاية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.